ننتقل إلى درس اليوم. تفضل يا شيخ عبد الرازق. هذا ليش من التطيب، هذا من الأمور المباحة العارضة، يعني كونه والله ما انعقدت الأسباب وجاء الغبار الكثيف حيث أن الرؤية ما ترى، هذه من الأسباب العادية ما لها علاقة بالموضوع. التطير أمر وهمي. ليش ما سافرت الرياض؟ والله يا أخي صار عندي إحساس إني سافرت بصير علي حادث. شوف كيف أنا تطير. إذا التطير أمر وهمي. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يبتلى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى التنجيم، وأيضا الرابط بين التنجيم والتطير هو الأمر الوهمي، التعلق الوهمي الذي لا حقيقة له. أما الترتيب التربوي فإن المؤلف بدأ بذكر الحكمة من خلق النجوم، لأنه عندما بوب لم يبين هل التنجيم مباح أو غير مباح، لأن التنجيم يختلف. فبدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر الحكمة من خلق النجوم، وذكر ثلاثة أمور: زينة السماء، رجوما للشياطين عند استراقها للسمع، وعلامات يهتدى بها، يهتدي بها المسافرون ويهتدي بها الناس إلى القبلة، يعني يعرفون بها أمورهم الدينية وأمورهم الدنيوية من زراعة وحرث. يقول البربهاري، الإمام البربهاري يقول في شرح السنة صفحة 48: وأقل من النظر في النجوم، وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. ثم ذكر خلاف العلماء في تعلم منازل القمر ما بين مبيح وحاضر، ليخلص من ذلك أنه إذا كان علم التسيير فيه خلاف، إذا كان علم التسيير فيه خلاف بين أهل العلم، فكيف بعلم التأثير؟ ولذلك أعقبه ببيان حكم علم التأثير وأنه محرم لا يجوز. وأن فيه الوعيد الشديد، وأن فيه الوعيد الشديد. وفي هذا من التهييج على الحذر منه الشيء الكبير، من التهييج على الحذر منه الشيء الكبير، فاحذره أيها المسلم لئلا تفقد دينك وأنت لا تشعر. تعريف التنجيم: التنجيم مصدر الفعل نجم، ينجم تنجيما، وهو مشتق ومأخوذ من النجم اللي هو الكوكب. قالوا: ونجم وتنجم إذا راعى النجوم من سهر. والتنجيم هو صنعة المنجم، فالمنجم هو الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها، ويقالوا نجم ينجم تنجيما أي حرز وحدث بما يعتقده في النجوم، يعني يعود على إلى الظن. حدث أي من الحدث وهو الظن. واصطلاحا يعرف شيخ الإسلام فيقول: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون، يعني الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الفتاوى 35-112، فتاوى في كلام كثير عن التنجيم، المجلد 35. إذن معنى هذا أن المنجم يربط بين ما يقع في الأرض بحركات النجوم، يربط بين ما يقع في الأرض بحركات النجوم وطلوعها وغروبها واقترانها وتفرقها. لماذا؟ ليخبر بالسعادة والنحاسة والموت والحياة وغير ذلك. ولهذا يقول ابن خلدون في المقدمة 519، بس اسمعوا كلامه، يقول: هو ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها، من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية. يقصد بالكلية حوادث تحدث للعالم، والشخصية التي تحدث للأشخاص. يعني يتضح من هذا أن التنجيم كله ظن، كله خرص وظن، والتنجيم جزء من السحر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والحديث صححه النووي والأرناؤوط وشيخ الإسلام وغيرهم. قال شيخ الإسلام تعليق على هذا الحديث: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر. قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الفتاوى مجموع الفتاوى 35193. وقال: والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ويحرم إجماعا. الفتاوى 5536. الخطيب البغدادي يعني يقول: ما هو السبب الذي جعل علم النجوم من السحر؟ يعني كان يقول: كيف أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر وما في نفي؟ أجاب قال: لأنهما وقعا من التمويه، وقعا يعني السحر والعلم النجوم من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحدا، إذ النجوم لا فعل لها في خير ولا شر. القول في علم النجوم للخطيب البغدادي صفحة 126. إذن التنجيم جزء من السحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من النجوم. أيضا التنجيم جزء من الكهانة، فهو أحد أقسام الكهانة. قال البغوي في شرح السنة 1282: ومنهم من يسمي المنجم كاهنا، يعني من أهل العلم. وكذلك القاضي عياض قسم الكهانة إلى 3 أقسام وجعل القسم الثالث هم المنجمون. نقل هذا عنه النووي في شرح مسلم 14223. وشيخ الإسلام أيضا قال هذا، قال: المنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. المنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. وحكي ذلك عن العرب، يعني إن العرب يسمون المنجم كاهن. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، اللي هو المنجم. قال: فلحق به من جهة المعنى. فتاوى 35193 194. إيش الرابط بين المنجم والكاهن؟ ادعاء الغيب. أي ادعاء علم الغيب. أنواع التنجيم يقسم شيخ الإسلام التنجيم إلى قسمين، فيقول: لا ريب أن النجوم نوعان، حساب وأحكام. حساب وأحكام. فأما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك، فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه. يقصد بهذا علم التسيير. إذن نقول: النوع الأول علم التسيير، علم التسيير، وهو تعلم منازل النجوم وحركاتها، تعلم منازل النجوم وحركاتها لأجل معرفة القبلة والاهتداء في السفر ومواقيت الزراعة ومواقيت الصلاة وغير ذلك، يعني الاستدلال بسيرها على المصالح الدينية والدنيوية. هذا علم التسيير، وهذا حكمه كما يقول شيخ الإسلام حكم مجواز لأمره. الأمر الأول دلالة النصوص الشرعية عليه، ومن ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقوله تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. البغدادي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، على أن المشرق والمغرب يعرف بالنجوم، على جواز علم التسيير. قال عمر رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا. تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا. المصنف لابن أبي شيبة 8414. قال ابن عباس والقمر قدرناه منازل حتى إيش؟ عاد كالعرجون القديم. قال هي 28 منزلا ثم عدها حتى بلغت 28. القول في علم النجوم للخطيب البغدادي صفحة 135. قال ابن عباس في قوله تعالى الذي جعل في السماء بروجا، قال هي 12 برجا، أولها الحمل وآخرها الحوت، صفحة 140. إذن هذا معروف يعني في القرآن والسنة وفعل أو قول السلف الصالح. الاستدلال بها على أحوال الدنيا، هذه لو نظرتم إلى الفلاحين لوجدتموهم يدركون هذا. يقول ابن قتيبة في كتاب الأنواء في مواسم العرب صفحة 87، يقول إذا ما قارن القمر الثريا لخامسة فقد ذهب المصيف، يعني يعرف انتهاء وقت وابتداء وقت بطلوع النجم. ها ذهب المصيف اي. وكان الناس يستدلون بها حتى ظهرت هذه الأجهزة الحديثة، فصار الناس يعرفون أن هذا اسمه نجم بس أكثر شيء. يعني نحن مرة خرجنا من الرياض الفجر نريد نصلي الفجر، فجاء واحد على طول في المحطات خارج الرياض على طول جاء ذهب إلى التقويم لينظر هل دخل الفجر أم لا. خلاص يعني خلاص تعودوا الناس ما ينظرون في شيء. يعني هي لا شك أنها نعم، لكن يعني ما ينبغي أن تطغى بهذا الشكل. الثاني ولأنه لم يجعله سببا لوقوع ذلك الأمر. وش الأول؟ أي هذا الأول. الثاني أنه لم يجعله سببا لوقوع ذلك الأمر، وإنما جعل علامة على وقوعه فقط. يقول إذا طلع النجم الفلاني بدأ البرد مثلا، أجر الله العادة هكذا. إذن هي علامة على وقوعه، على وقوعه. إذن يستدل به على المصالح الدينية وعلى المصالح الدنيوية. يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف إن الشمس والقمر إيش؟ آيتان من آيات الله. إيش قال بعده؟ يخوف الله بهما عباده. قال العلماء فقوله آيتان يعني الكسوف والخسوف يعني علامة إنذار وتخويف، علامة إذا رأينا القمر أو الشمس كاسف أو خاسف إنذار وتخويف نخاف. لكن من هو المخوف؟ الله. هو الله عز وجل. وما هو المخوف؟ عقوبته، عقوبة الله. ليس المخوف الشمس ولا ما يحصل فيها، لكن ما حصل فيها صار علامة توجب الخوف من الله عز وجل. هذا النوع الأول. النوع الثاني علم التأثير وهو الممنوع. وعلم التأثير هو اعتقاد تأثير للنجوم إما فعلا وإما سببا، إما فعلا وإما إيش؟ سببا. وهو نوعين. النوع الأول علمي، هذا تقسيم شيخ الإسلام، يعني علمي وعملي تقسيم شيخ الإسلام في الفتاوى. النوع الأول يا عبد العزيز علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث. يقول شيخ الإسلام هذا من جنس الاستقسام بالأزلام تماما، هذا الشرك لما فيه من ادعاء علم الغيب. النوع الثاني العملي. الأول وش يا أخوان؟ علمي. علمي يستدلون به حركات النجوم على ما سيقع في المستقبل، وهذا يقول شيخ الإسلام من جنس الاستقسام بالأزلام. النوع الثاني العملي. يقول شيخ الإسلام وهو الذي يقولون، يعني يذكر لفظهم هم، إنه القوة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية، يعني أنه مؤثر، أنه إيش؟ مؤثر فاعل. يعني الأول اللي هو العلمي استدلوا به على أمر غيبي، الثاني هو بنفسه مؤثر أو سبب. وتفصيل هذا الكلام أنه هذا العمل ينقسم إلى قسمين. الأول اعتقاد أن هذه النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم. يعني يعتقدون بأنها تخلق الحوادث وأنها تدبر الكون، هذا شرك أكبر، لأنه ادعاء خالق مع الله عز وجل. ولذلك منهم من عبدها مع الله أو من دونه، فطائفة من بني تميم عبدوا الدبران، وبعض طي عبدوا الثريا، فأبطل الله ذلك بقوله وأنه هو رب الشعرى. فالنجوم إيش؟ مربوبة، ليس لها تأثير فتعبدونها. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. الثاني أن يعتقد أنها سبب، يعني الأول يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، الثاني يعتقد أنها سبب لوقوع وحدوث الخير والشر، فإذا وقع شيء نسبه إلى النجوم. ولا ينسب شيء إلى النجوم إلا بعد وقوعه، يعني وقع شيء قال سببه النجم الفلاني، فجعل ما ليس بسبب سببا، فهذا شرك. الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والعملية، وهذا كتاب حقيقة جمع فيه جمعا طيبا، ذكر يعني تفصيل في بعض ما يعتبر سحرا من أنواع التنجيم. قال الذي يعد سحرا أنواع، من مثل عبادة النجوم كما كان يفعل الصابئة اعتقادا منهم بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير تلك النجوم اللي هو مر معنا قبل قليل معنا، بس الكلام على الأقل. وهذا كفر بالإجماع لا شك فيه. نقل الإجماع عن ابن تيمية في الفتاوى 35177. وذكر منه ما يفعل بحروف أبجاد لأنها استدلال بشيء وهمي غير صحيح لا حقيقة له. حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، ما المقصود إذا ذكر النجوم فأمسكوا؟ من خلال ما درست أي التأثير، أما التسيير فلا بأس به، يعني يستدل به على الأمور الدنيوية، مصالح الأمور الدنيوية الدينية والدنيوية. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. يعني أوجد الله هذه النجوم لهذه الأمور الثلاثة اللي هي زينة للسماء، يعني اللام هنا للتعليل لثلاث. الزينة للسماء متى؟ كيف عرفنا أنها زينة للسماء؟ عرفنا من القرآن ومن الواقع. أما القرآن قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأما والمصابيح هي السرج المتلألئة، وأما الواقع فأنت أخرج إليها في الليالي الغير مقمرة تتعجب. وأما الرجوم للشياطين فهو أيضا في آخر الآية: ورجوما للشياطين، والمقصود بهم شياطين الجن، لأنهم يركب بعضهم بعضا حتى يسترقون السمع. أما شياطين الإنس فليس لهم قدرة على استراق السمع، ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: وعلامات يهتدى بها. قال الله: وبالنجم هم يهتدون. كلمة وبالنجم هنا اسم جنس، يعني يشمل كل ما يهتدى به، ولا يخص نجم دون نجم، لكن الناس يعني عرفوا أشياء وساروا عليها، مثل النجم الشمال، القطب الشمالي، هذا في الشمال دائما فيعرفون الجهة منه، وغيره من النجوم. يعني لو سألت بعض كبار السن لبينوا لك النجوم، ولها أسماء عندهم كثيرة. نجمة العشاء أي والثريا، عاد يمكن سعود يعرف النجوم. ها مالك معرفة؟ نعم، هو ينبغي أن نعرف، يعني تقصيرنا لا يعني لا ليس مبررا حقيقة. موجود كتيبات المكتبة، بس هي كتيبات تحتاج إلى كبير سن يشرح لك، تأخذ الكتاب بالرسم بالخريطة، الرسم لكل شيء مضح لك أشكاله، مثل الفرس، مثل الرأس والعقرب، يعني أشياء تشوف أنت تنظرها على الواقع تطبق نفس الصورة اللي بكتاب على السماء وتشوف واضح. إيه، لكنك أحيانا تجي تطبقها ما تشوفها في السماء، لأنه ما ليس إلا وقت طلوعها. إيه، واحيانا يعتبرون هم غالبا يعتبرون طلوع بدايه طلوع النجم طلوع مع الفجر ليس مع المغرب. وعندهم شيء يسمونه النسور، نذكر الوالد كان ينظر قال: هذا الطيار وهذا مستف، كتف المربوط. شو السبب؟ قال: هذا مستف يطلع اول يعني الفجر ويتقدم، فياتي الاخير ذا ويسبقه، فإذا سبقه صار الوقت الفلاني. يعتنون بها لأنهم أهل مزارع، فيعتنون بها لأن وقت الزراعة الفلانية كذا، وقتها كذا. شيخ، خرج مرة واحد خرجنا نذكر في ثلاث نجمات تساوي قدامها واحد، قال يقول يعلمني بس أنا نسيت، قال: شوف هذه إذا حفظت مكانها وين ما كنت ترى تجاهل. عجيب. هذه نشوفها كل ليلة تطلع بالبر، كل ليلة بالبر نشوفها، الإمام تقدم وراء ثلاثة في هذه الجهة القبلة. عجيب، ما يحتاج بأي مكان. يسمونها جماعة ها؟ جمام وتطلع كل ليلة بالصيف وبالشتاء والبرد والحر. الجدي طيب معروف؟ الجدي في الشمال دائما. نجمة الشمال. أي ويدور عليه أربع وخلف الأربع ثلاث. حد وبينهما نجمين بين الجدي وبين الأربع هذه. كذا يدور وأنت تدور عليه. عاد هم اللي لا يعني يسوون لها تاريخ يعني. يقولون أن أصل الجدي جاء وقتل أبوه. الأربع شلن أبوهن والثلاث وراه. وشوله يبي يقتل الجدي. هذا النجمين سمى الحويجزين يحجزن بينه وبين الجدي لا يقتل. حراسة. حراسة. يعني هم يقربون المفاهيم عشان ما تنسى يعني. لكن هذا معروف عندهم اللي يتقن الجدي خلاص الشمال دائما. واحد الجيران كان يسافر ولا يريد الاسفلت ابد، سيارته وعده الاغراض وكل شيء معه. طيب وشلون يا عبد الرحمن؟ اسمه عبد الرحمن. قال ابد اناظر النجوم وامشي. اخذ بالطريق الى جهه الحفار وغيره، يقول اخذ يومين ثلاثه واقف وصيد واستانس وش ابي بالاسفلت. يقول مره خربت السياره علي. يوم نظرت الى تبي توظيف. وظفته ولا بطريت. يعني عجيب ساعة صدره مرة. معه كل شيء بالسيارة. نعم. قال قتادة: فمن تأول غير ذلك، يعني من زعم فيها غير ذلك فادعى غير ذلك فقد أخطأ، يعني لأنه تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة محضة. وتكلف ما لا علم له به، يعني أتعب نفسه بأمر لا يمكن أن يصل إلى علمه. ولهذا ابن حجر يقول: قال الداوودي قصر قتادة بقوله أخطأ وأضاع نصيبه، بل قائل ذلك كافر. الداوودي نقل ابن حجر عنه في الفتح 695. الأدلة على بطلان تأثيرها، الأدلة على بطلان تأثيرها كثيرة. منها قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فكونها تسجد لله يدل على أنها مربوبة، إذن ليس لها من التأثير شيء. والله عز وجل يقول أيضا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن كثير: إنما ذكر الشمس والقمر على التنصيص، إنما ذكر الشمس والقمر على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. لماذا كرهها؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه تعلم شيء لا فائدة فيه، الثاني أن من تكلم في هذا الموضوع فإنه يبني كلامه على شبهات، فقوله شك كله شك، الثالث أن تعلم منازل القمر منه ما هو شرك وكفر إذا كان للتأثير، ومنه ما هو مباح لكن قد يختلط على السامع المباح بالممنوع. قد يختلط عليه المباح بالممنوع فتفسد عقيدته ولا يدري، وهذا من باب سد الذرائع. ومعلومة كرا عند المتقدمين معروفة. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه. طيب، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، لماذا رخصوا في علم التسيير؟ لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحظور، فوائد دينية ودنيوية وعدم المحظور. ثم استدل بحديث أبي موسى قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد. هنا مصدق بالسحر ايش علاقته بالتنجيم؟ أيوة، أحسنت. تقدم أن التنجيم نوع من السحر وجزء من السحر. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وذكر هذا شيخ الإسلام، قال: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان. ثم ذكر الكلام الماضي. يقول الخطيب البغدادي، يقول: ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علما صحيحا لم يجوز لنا استعماله. يقصد التأثير، يقول لو كان فعلا صحيح ما جاز استعماله. لماذا ما يجوز؟ قال: لأن شريعتنا قد حظرته ونهت عنه. لأن شريعتنا إيش؟ قد حظرته ونهت عنه، فلا يجوز لمسلم الدخول فيه. يعني هذا الدليل الأول، أن الشريعة حضرتها. يذكر استدلال آخر جميل، يقول: وكيف يجوز استعمال ذلك وقد حضر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دونه من تعليق الخرز والحلق للمنفعة بها؟ يعني تعليق الخرز إذا كانت سبب فهي من الشرك، سبب الأصغر. وعلم النجوم اللي فيها التأثير من الأكبر. يقول: كيف الشريعة حد نهتنا عنه، الثاني نهتنا عما هو دونه، فكيف نفعله؟ وذكر حديث عمران الذي في يده حلقة من صفر، وقال أن حديث أبي قلابة: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم التميمة من قلادة الصبي، قال: وهو الشيء يحرز في عنق الصبي من العين، وقطعها من عنق الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. ثم علق، اكتبوا تعليقه: فقد ورد هذا التغليظ في تعليق حلقة ونحوها، فكيف في خدمة كوكب وطاعة منجم؟ في خدمة كوكب وطاعة منجم، يعني يكون إيه؟ أشد وأعظم. الأدلة على بطلان التنجيم منها قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. والمنجم يقفو ما ليس له بعلم. ومنها قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما في نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه مفاتيح الغيب. إذن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والمنجم يزعم أنه يعلمها، والمنجم يزعم أنه إيش؟ يعلمها. أيضا وصية ابن عباس رضي الله عنه لميمون بن مهران يقول أوصيك بتقوى الله وإياك وعلم النجوم فإنه من الكهانة، يعني أنه ليس علما. مما يدل على فساد التنجيم اعتراف المنجمين أنفسهم بأنه لا يقوم على دليل. نبه على هذا شيخ الإسلام بالفتاوى، يقول لي أنا ناقشتهم وصرحوا لي بأنهم يكذبون 100 كذبة. الدكتور إلياس بلكا ينقل عن يعني اعترفوا أنهم يكذبون، يعني حصر لا ما يلزم. يقول الديلمي وهذا منهم إن التنجيم لا سبيل للبرهان عليه، لا سبيل للبرهان عليه. صحيح الكلام ده ولا مو صحيح؟ صحيح، لأنه أصلا هو خارص وتخمين، هاي كله ما ليس لا يمكن أن يعرف. حتى أنه يقول إن المنجمين يقول ناقشتهم ويقولون نأتي بالأدلة، ويقول وما قدموا دليلا واحدا، ومثل أمثلة بالحروب والكوارث. ملخص الكلام ابن القيم يقول الناس يولدون كل واحد في وقت، كل واحد له كما يزعمون طالع، ما لنا نراهم يدخلون الحرب فيموتون جميعا. هذا يشدل عليه أن كذب هؤلاء القوم. أيضا مثل مثل آخر بالتوائم، توائم أثنين يولدون جميع في وقت واحد أو متقارب، لا شك أن طالعهم واحد ونجمهم واحد، وحياة كل واحد تختلف عن الآخر تماما. إلا هذا كتاب اسمه التنجيم والمنجمون، من هو له كتاب هذا؟ التنجيم والمنجمون من هو له؟ لا لا لا هذا أول مرة. هذا العبد المجيد مشعب، هذه رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية. أيضا من الأوجه اعترافها، ذكر 13 وجه تدل على فساد هذه الصناعة، ما نقرأها كلها، نقرأ شيئا منها. صفحة 185 اسمه التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام. يقول الوجه الأول اعتراف كثير من زعمائهم بأن هذه الصناعة تقوم على الخرص والتوهم وأنها لا تفيد العلم البتة، كما صرح بذلك بطليموس وأرسو طاليس وأرسطو طاليس أو أرسطا طاليس، ثم نقل كلامهم. نحن ما يحتاج نقرأ كلامهم. يقول الوجه الثاني أن هؤلاء القوم أقروا على أنفسهم بفساد صناعتهم، إذ كل فريق منهم حكم بفساد أصول الفريق الآخر. هذا يقول في أصول ذلك إيش؟ خطأ. وذول يقول طيب أين هو الصح منكم أجل؟ أين نذهب؟ وهذه الشيخ الإسلام تكلم عليها في الرد على المتكلمين. قال وكلما جاءت أمة نقضت أصول من سبقهم، وهذا يبرهن على أن أصولهم المزعومة قائمة، أصولهم المزعومة قائمة على الحدس والتخمين. ثم ذكر نقل يعني ماذا فعل، الوجه الثالث أن هذا العلم اللي هو التنجيم أنكره الناس من غير المنجمين على مر العصور، يعني العقلاء أنكروه. وذكر قول القس بن ساعدة والخليل بن أحمد ومحمد الباقي والفيروز أبادي، لكن يقول الخليل بن أحمد: أبلغ عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب، موقن أن من تكهن أو نجم كل على المقادير كاذب. وهذا يقول قس: علم النجوم على العقول وبال، وطلاب شيء لا ينال ضلال، ماذا طلابك علم شيء غيبت من دونه الخضراء ليس ينال، هيهات ما أحد بغامض فطنة يدري كم الأرزاق والآجال، إلا الذي فوق السماء مكانه فلوجهه الإكرام والإجلال، وغيره. الوجه الرابع يقول أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء لم يقع. الوجه الرابع أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء لم يقع في الغالب، يقول: وهذا دليل قاطع على فساد صناعتهم. ثم ذكر أمثلة، يقول: منها ما ذكره الطبري في حوادث سنة 37، أن منجما لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خرج لمقاتلة الخوارج، فأشار عليه بسير وقت من النهار وقال: إن سرت في غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا، فخالفه وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه، فلما فرغ من النهر يعني قاتل الخوارج حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون: سار في الساعة الذي أمره بها المنجم فظفر. فما غزا رضي الله عنه غزوة بعد رسول الله أتم منها، حيث إنه لم ينجو من الخوارج إلا عدد قليل، قيل إنهم أقل من العشرة. قال: أجمع المنجمون على خراب العالم في سنة 82 و500 بدعوى أن الكواكب الستة تجتمع فيه في الميزان فيكون طوفان الريح في سائر البلدان، فارتعد جهلة الناس وتأهبوا بحفر مغارات في الجبال وأسراب في الأرض خوفا من ذلك. فلما كانت تلك الليلة التي أشاروا إليها لم يرى ليلة مثلها في سكونها وركودها وهدوئها، فظهر كذب المنجمين واستبانت حقيقة حالهم، حتى نظم الشعراء في تكذيب المنجمين أشعارا منها: مزق التقويم والزيج فقد بان الخطأ، إنما التقويم والزيج هباء وهوى. وذكر قصة أبو تمام، قصة أبي تمام عندما ذهب المعتصم لفتح بلاد عمورية وغيرها، ذكر أمثلة كثيرة. يقول هو الوجه الخامس: لو كان هذا العلم صحيح لحظي المنجمون بالغنى والسلامة والنعم، لأنهم ينجمون لأنفسهم فيحصلون على النعم. هذا ما أظن حديث، واستمر يبين إلى أن ذكر 13، نكتفي بهذا. حصل واحد منكم يراجعها؟ طيب ننظر في، تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. وهي هذه الثلاثة التي مضت: زينة للسماء، ورجوم الشياطين، وعلامات يهتدى بها. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، أخذه من قول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، يعني أن بعضهم أجازه وبعضهم منعه، ويقصد بهذا تعلم المنازل التي للتسيير وليست للتأثير. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، أخذه من قوله الثلاثة لا يدخلون الجنة، قال: ومنهم أي ولو اعتقد بطلانه، قال العلماء: ولو اعتقد بطلانه. يعني كيف يجتمع التصديق مع اعتقد البطلان؟ هذا قصدك؟ يعني لأنه قال: ولو عرف أنه باطل، يعني فيما بعد، ثم عرف فيما بعد أنه باطل، لأنه لا يجتمع في وقت في لحظة واحدة التصديق وتقرير البطلان، لا تجتمع، لكنه صدقه وبعد مدة بان له أنه باطل. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله ما عرفنا في هذا الشيء، لأن تقول الذي أظهر والله أعلم أنه يعني ما أعرف نص في هذا، لكن ليظهر والله أعلم أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم.